انا فيك بكت وشكت وسيادتك ما سمعتيش في الحزن يا دنيا ملزمة حياتي وفرحي ما بيتعديش في الحزن يا دنيا ملزمة حياتي وفرحي ما بيتعديش حزنك يا دنيا ده جنبني لا تحرم ده انا ننسى عايش انت بيني انا نفسي اطمن بقى وحياتي وانت بيني ارقص لها انكشاني اضحك لها وانزل عيد خاف مننا اللي خدنا مننا غير افضل برضه انا نفس النية انا مهما اشوف عذاب وجراح واشوف فاسية انا مش هتغير افضل برضه انا نفس النية مش همشي غلط لو كل الدنيا هتغلط فيا وانت بيني ورقصناها انكشاها